سيجنيه غزلمادي أصام غيطابنا صحتي غود لقربي أراز بنتاوي لدوية لفاني دي أراز بنتاوي لدوية لفاني دي وراك شولي تير اطعام داغي بوزي أصيخ فلسنا لحبابنا أغنزوبي أصيخ فلسنا لحبابنا أغنزوبي ولا الوالدين أرداس نسمد الأغراضين.